السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الشيخ. الله يعزك. الله يوفقك. يقول ذكرتم في الدرس السابق أن فوائد الحاجبين الزينة، وذكرتم أن فيها حكومة وليس فيها دية. يقول اطلعت على عدة فوائد لها: أولا الزينة، الثاني تعبر عن مزاج الشخص أو حديثه فترتفع أحيانا وتنخفض ويستخدمها الصم. هذه الفائدة صحيح، نعم فائدة صحيح، كون تعبر عن المزاج ترتفع وتنخفض، وهذا معروف يعني يستعملها الناس. الثالثة يقول تمنع نزول العرق من الجبهة على العين. هذا ما يمنع، هي ما تمنع، هذا مو بصحيح. الفائدة الثانية صحيح، إضافة إلى الزينة هذا الكلام صحيح. يقول فهل هذا يغير الحكم أم لا؟ يعني زادت فائدتها عن مجرد الزينة. الحكم ما في أحد، القاضي هو الذي يحدد. أنا قرأ الفصل كامل من الدرس الماضي، وقفنا على الموضحة اللي هو في القراءة، نكمل ما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي البطن إذا ضرب، وفي البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية. إن هذه منفعة، وأي منفعة، هذه منفعة عظيمة جدا للبطن، لأنه هو اللي يمسك الغائط. فإذا لم يستمسك الغائط فالمصيبة عظيمة. وقريب منه ما في المثانة، وعندنا في النسخة مفصول بينهما بمسائل، مسألتين، لكن الذي في النسخ الأخرى بعد البطن وفي المثانة إذا لم يستمسك البول الدية. كذلك كون الإنسان لا يتصرف ولا يتحكم في بوله أو غائطه، لا شك أن هذه يعني الدية مناسبة جدا لهذا. ولو كان الدين بالرأي والأقيسة فالأمر أعظم من ذلك، لكن إذا كانت النفس كاملة فيها الدية فمثل هذه الأبعاض مناسب لها الدية، كما قيل في العينين وفي اليدين وفي الرجلين وفي الأنف. من استمسك بوله أبدا بل فقط هذه المسألة تقدر بقدرها، يعني لا تستحق دية. نعم نعم، هو رأى أن هذا في هذا الظرف من هذا الشخص مناسب له، أما أن يكون ضربه فبال ففي ثلث الدية هذا بعيد، لكن لأمر آخر قد. شلون؟ ما يخالف، لكن توقيف هل كون الشخص ضرب فبال مرة واحدة هذا يلزم فيه مثل هذا يعني بالنسبة للقياس؟ قد يكون تعزير أحسن غيره من المكثرين من الضرب المعصوم. على كل حال المسألة محتملة، لكن الجريمة أقل من كونه ضرب أو فبال أو تغوط أو ما أشبه ذلك. هذا لكن أحسن الله إليك، العيب الذي يلحقه بهذا البول أو التغوط يختلف باختلاف الناس، يختلف باختلاف الناس، يعني كونه من ذوي الهيئات يعني له شأن، هذا شيء آخر. وذكرنا مرارا ما في مختصر خليل من كون المرأة يقول يجوز كتم العمى عن الخاطب، يجوز كتم العمى عن الخاطب إلا أن تكون عذيطة، يعني لا تستمسك عند الجماع. هذا لا شك أنه عيب، وهو مقرون بالعمى لأن المرأة إذا كانت عمية وعذيطة ما تتصرف تصرف المبصرات، فهذا عيب ترد به. ولا شك أن من أعظم نعم الله على الإنسان أن لا ينحبس، تنحبس فضلاته في بطنه، أو لا تسترسل استرسالا لا يتحكم بها. قال وفي ذهاب العقل الدية، بذهاب العقل الدية، لأنه إذا ذهب العقل ساوى الحيوان فكأنه غير موجود. وفي الصعر الدية، هذا يوجد إذا ضربه إنسان فيه قوة زيادة نشاط وحصل يميل وجهه. لكن لماذا لا يقال أن يضربه ثانية من الجهة الأخرى عشان يعتدل؟ ها؟ شو؟ والله يذكر عن واحد من الحكام في الجزيرة قبل الملك عبد العزيز، جاء له بشخص ضرب آخر فصار فيه هذا النوع من الصعر، قال اضربه ثاني وتعدى. قال وفي الصعر الدية، والصعر أن يضربه فيصير الوجه في جانب، فإذا منه مال أكثر من مرة بيختل وزن الرقبة، بيختل تختل زينتها، قد لا يثبت الرأس بعد ذلك، لأنه ما هو مسألة أنه يلتفت ويرجع، لا، مثلا الرقبة تغير وضعها. والأعصاب أيضا. والصعر أن يضربه فيصير الوجه في جانب، يعني يميل عن جانب إلى آخر. صعر خدك للناس يعني لا تعطيهم جانب وجهك تكبرا، نسأل الله العافية. وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، اليد الأصل فيها أنها نصف الدية إذا كانت سليمة، وإذا كانت شلاء ذهبت منفعتها وبقيت قائمة ففيها الثلث، ثلث دياتها. إذا كانت دية اليد نصف الدية فيكون ثلث النصف. وين السدس؟ نعم ثلث النصف السدس. قال وكذلك العين القائمة، إذا كانت العين باقية في مكانها وعلى هيئتها فالزينة موجودة ولكن البصر الذي هو المنفعة قد زال، فمثل يد الشلة الثلث. يعني في مقاييس بعض الناس الآن المظهر أهم عليه من المخبر، وهذا قد يوجد عند أهل السيارات والسيارات فضلون البدي على المحركات، هذا عند بعض الناس وبعضهم العكس. فالمنفعة لا شك أنها هي الأصل في العضو، إنما وجد هذا العضو لينتفع به، كونه جمال هذا كمال، فوضع للجمال الثلث وللمنفعة الثلثان. وماشي على كلامي ماذا في اليد الشلاء والعين القائمة والسن السوداء، السن السوداء هذه ذهب جمالها ومنفعتها باقية، منفعتها باقية. طيب إذا كان لا يستطيع الأكل بها، قائمة وموجودة وسوداء ولا يستطيع الأكل بها، أو افترض أنها على هيئتها بقيت على هيئتها لكن لا يستطيع استعمالها في الأكل، إذا صارت سوداء مع الانتفاع بها الثلث، وإذا لم يستطع الانتفاع بها مع كونها قائمة المقتضى أقل. وين تكون أقل الثلثين، لأن الثلث للجمال والثلثين للمنفعة، هذا مقتضى كلامهم. نعم انتهينا من العين القائمة. نعم طيب لو شوه العين وبقي النظر، شوه العين وبقي النظر، لأن عندنا أمران، لأن عندنا أمرين، الأول الزينة والثاني المنفعة. مقتضى كلامهم الزينة لها الثلث والمنفعة الثلثان، يد شلاء ذهبت منفعته وما بقي إلا الجمال أحسن من الأقطاع، وإن كان الجمال ناقص أيضا لكنه أسهل من الأقطاع. إذا اعتدى على يد شلاء كلامهم فيها ثلث ديتها، اعتدى على عين قائمة ذهبت منفعتها وبقي جمالها زينتها كذلك ثلث، اعتدى على سن سوداء المنفعة قائمة موجودة لكن الجمال منتهي. قالوا الثلث نعم. وين؟ هذا المقتضى. شوف شو يقول: وكذلك العين القائمة فيها الثلث والسن السوداء. أنت افترض في العين القائمة أنها ذهبت منفعتها بالكلية، بقي الجمال ماشي على اليد الشلة، لكن السن السوداء إذا كان لا يجد في أثناء استعمالها في الأكل أي فرق بينها وبين السليمة، نقول ما الذي ذهب؟ الجمال وبقية المنفعة. المقتضى أن يكون ها؟ مش قال؟ قال القاضي: قول أحمد رحمه الله في السن السوداء ومدوديتها محمول على سن ذهبت منفعتها بحيث لا يمكن أن يعضى بها شيء أو كانت تتفتت، فأما إن كانت منفعتها باقية ولم يذهب منها إلا لونها ففيها كمال وديتها. يعني السوداء التي جمالها ذهب انتهى، كمال الدية؟ يقول لم يذهب منها إلا لونها ففيها كمال ديتها، سواء قلت منفعتها لأن عجز عن عرض الأشياء الصلبة بها أو لم يعجز لأنها باقية المنفعة فكمال ديتها كسائر. من وزع الدية على المنفعة أو على الجمال؟ الزينة. كيف يقول السن السوداء التي منفعتها كاملة كمال ديتها؟ ايش قال؟ ذكر الصحيح من مذهب احمد ما يوافق ظاهر الكلام في ظاهر الاخبار وقضايا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول اكثر اهل العلم، ولانه ذهب جمالها بتسويده فكملت ديتها على من سودها كما لو سود وجهه، ولم يجب على مدركها اكثر من ثلث ديتها تلك اليد الشله، وكالسن اذا كانت بيضاء انقلعت ونبت مكانها سوداء لمرض فيها، فان القاضي واصحاب الشافعي سلموا انها لا تكفر ديتها. نعم، منافعهم متعددة، الأسنان منافعهم متعددة، ومثل ما قلنا في السابق الفرق بين الأضراس والأسنان، يعني إذا زادت الأضراس في منفعتها بالنسبة للأكل فإن الأسنان أيضا فيها الجمال وفيها إخراج الحروف من مخارجها. نعم. ما يمكن القارئ أن اللون وزيادة عليه أيضا أن المنفعة ناقصة أيضا فلم تستحق قال: وكذلك العين القائمة والسن السوداء، يعني ثلث ديتها، هذا مقتضى كلام، لكن الذي ذهب الذي ذهب بهذا التعدي الجمال بالنسبة لليد الشلاء والعين القائمة ذهب الجمال، منفعة منتهبة مفقودة من الأصل فيها الثلث، مقتضى ذلك أن المنفعة لها الثلثان وأن الجمال أو الزينة الثلث. نأتي إلى السن السوداء. هي الأصل أنها سن سوداء اعتدى عليها. هو إنما يتم التنظير بالعين القائمة لو كانت بيضاء لا منفعة فيها مثل العين القائمة يتم التنظير. لكن السن السوداء لن تكون كالبيضاء بها أكيد منفعتها ناقصة يقينا. ما يلزم. ما يلزم. ما يلزم. ما يلزم. يستخدمه مثل غير. ما يفرق. ممكن يرى شيخ ما دام باقية حتى وإن كانت سوداء تعتبر زينة بخلاف لو زينت تماما ذهبت المنفعة والزينة. هذا ما في شك، لكن أنا أقول التنظير بالعين القائمة واليد الشلاء. ما إيه لو كانت بيضة ذاهبة المنفعة يعني تشوفها تقول ما فيها شيء مثل العين القائم، لكن منفعتها لا يستطيع أن يستعملها بشيء، هنا يتم التنظير ويكون في ذلك ثلث الدية. أما العكس الزينة ذاهبة والمنفعة باقية، عكس اليد الشلة وعكس العين القائمة. وإذا وزعنا الدية على الزينة والمنفعة ثلث وثلثان، ها تستحق الثلثين. لا لا هو معتبر الجمال. لو قلنا في السن في منفعة. نعم. الذي كرر القدامى في ثلثي رجل أنها للجمال فيها الدية كاملة. في إيش؟ في إيش؟ ثلثي رجل. إيه. فيها جمال وليس فيها منفعة. والمقرر عند المؤلف أنها كثدي أي المرأة فيها دية كاملة، والذي ذكره صاحب المغني أنه مسلم الكلام ليس بمسلم. يعني اعتدي على سن عديم المنفعة، هذا يكون فيه الزينة فقط ما في منفعة. زيادة التفاصيل في المسائل ما من مسألة ولا وتحتمل التفصيل، لكن يأتون بكلام إجمالي والتفاصيل عند الحاكم. يعني ما فيها زينة ولا منفعة، صار فيها ألم، فحكومة حكومة يقدرها القاضي. السن المزروع هل هو كالأصلي ولا لا؟ وإذا قال أزرعه لك من جديد كان الأول، لا ما يأخذ حكم الأصلي. يعني بعد بيقول لك العين الزجاجية هذه اللي تركب هل هي مثل العين القائمة؟ لا نفس لا لا لا ليس كالأصل. وفي حشفة الذكر ما في الذكر كله، لأن المنفعة انتفت. وفي إسكتي المرأة الدية، والإسكتان كما يقول صاحب المغني هما اللحم المحيط بالفرج من جانبيه إحاطة الشفتين بالفم، هكذا في المغني. وقد يقال لهما الشفران، الشفران الحشفة ما في الإنسان إلا واحد، شيء واحد، ففيها الدية كاملة. وفي إسكتي المرأة هما اثنان، ففي كل واحد منهما نصف الدية، وفي الاثنين الدية كاملة. وقفنا بالقراءة على الموضحة. يسم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وفي موضحة الحر خمس من الإبل، سواء كان رجلا أو امرأة، والموضحة في الوجه والرأس سواء، وهي التي تبرز العظم. وفي الهاشمة عشر من الإبل وهي التي توضح وتهشم، وفي وفي المنقلة لحظة عندك زيادة ونقص. موضحة الحر خمس من الإبل سواء كان رجلا أو امرأة، وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية. ها شو إيه هذا سبق. فإذا زاد لأنه يريد أن يبين في قول سواء كان رجل أو امرأة، لماذا؟ لأن جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف. هذا تقدم ذا، لكن هو لبيان وتوضيح المسألة في التسوية. والموضحة في الرأس في الوجه والرأس سواء، وهي التي تبرز العظم، وفي الهاشمة نعم. وفي الهاشمة عشر من الإبل وهي التي توضح وتهشم، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وهي التي توضح وتهشم وتسطو حتى تنقل العظم حتى تنقل عظامها، وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفي الآمة مثل ما في المأمومة، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف، فإن جرحه في جوفه فخرج من الجانب الآخر فهما جائفتان، ومن وطئ زوجته وهي صغيرة ففتقها لزمه ثلث الدية، وفي الضلع بعير، وفي الترقوة بعيران، وفي الزند أربعة أبعرة لأنهما عظمان، والشجاج التي لا. قال أبو عبد الله رحمه الله ما عندنا هذا موجود في المغني. قال أبو عبد الله نعم، لكن عندي تعليق على النسخة، يقول في نسخة زيادة أسطر بعد هذا بس. قال أبو عبد الله رحمه الله والشجاج التي ما مستقيم، يعني هل هذا من كلام الإمام؟ وش ها؟ قال أبو عبد الله والشجاج، شلون والشجاج؟ يعني هذا التفصيل للشجاج التي لا توقيت فيها من كلام الإمام نفسه؟ ولو كان مقول قول ما جاب الواو. قال أبو عبد الله الشجاج التي لا توقيت فيها كذا وكذا. إيه؟ من شو اللي معك؟ إيه مثل الزركش. والشجاج التي لا توقيت فيها فأولها الحارصة وهي التي تحرس الجلد، وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا لما، وهي التي تحرس الجلد يعني تشقه قليلا ليس عندنا، وما لم يكن يقول من هنا إلى قوله ثم الموضحة جعله في المغني من الشرح وهو من المتن، وقال بعضهم هي الحرصة ثم الباضعة عندك، وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، ثم البازلة وهي التي يسيل منها الدم، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، ثم الموضحة. والشجاج التي لا توقيت فيها فأولها الحارصة وهي التي تحرس الجلد، وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا لما وقتت ديته ففيه حكومة، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثله من الدية كأن كالأرش. كالأرش يقوم سليم ويقوم معيب، ويكون الفرق بينهما هو الحكومة وهو الأرش. نعم. كأن قيمته وهو عبد صحيح عشرة، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة، فيكون فيه عشر ديته، وعلى هذا ما زاد من الحكومة أو نقص إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه، فيكون أسهل مما وقت فيه، فلا يجاوز به أرش المؤقت. وإذا نعم، إذا كان أقل من المؤقت في الشجاج لا يبلغ به المؤقت، كما قالوا في التعزيرات أنه لا يبلغ بها الحدود، أدنى الحدود أو حد مثلها جنسها. نعم. وإذا كانت الجناية على العبد مما ليس فيه من الحر شيء مؤقت ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح، وإن كان فيما جني عليه شيء مؤقت في الحر فهو مؤقت في العبد، ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته، سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر. وهكذا الأمة، فإذا كان المقتول خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، فإن كان المجني عليه يعني مثل ما قيل في ميراثه، ميراث الخنثى المشكل نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. نعم. فإن كان المجني عليه نصفه حر فلا قود، وعلى الجاني إن كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته، وهكذا في جراحه. وإن كان خطأ ففي ماله نصف قيمته، وعلى عاقلته نصف الدية، والله أعلم. نصف ففي ماله نصف قيمته، هو قتل خطأ لأن ما كان فيه من رق فهو من جنس المتلفات. نعم. في ماله. نعم، لأنه العاقلة لا تحمل التعدي على الأموال، لكن باعتبار أنه نصفه عبد فنصف قيمته عليه، لأنه من باب الجناية على الأموال، وعلى عاقلته نصف الدية باعتباره حر، باعتبار نصفه حر فتحمل العاقلة نصف الدية. قال رحمه الله: في موضحة الحر خمس من الإبل، وهي التي تشق الجلد وتوضح العظم، توضح العظم. في موضحة الحر خمس من الإبل، خمس من الإبل، سواء كان رجلا أو امرأة. لماذا ما يقال خمس بالنسبة للذكر ونصفها بالنسبة للأنثى؟ لأنه أقل من الثلث، ودية المرأة فيما هو دون الثلث كدية الرجل تساوي الرجل كما تقدم، على كلام في هذا ونقاش فيه، فيه دليلا وتعليلا. سواء كان رجلا أو امرأة، وجراح المرأة، وهذا الكلام تقدم، وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف، لنتقدم أن في الأصبع 10 من الذكر والأنثى، وفي الاثنين 20، وفي الثلاثة 30، وفي الأربعة من المرأة 20 ومن الرجل 40، زادت على ثلث الدية فتكون على النصف. والموضحة في الوجه والرأس يسمونها الشجاج، الموضحة في الرأس في الوجه والرأس سواء، والشجاج لا يقال فيما كان في سائر البدن غير الرأس والوجه، وإنما يقال جراح. والموضحة في الوجه والرأس سواء، وهي التي تبرز العظم، توضح العظم، يتضح معها العظم ولو كان شيئا يسيرا. لكن في 5 من الإبل سواء كانت المساحة أضعاف أضعاف شجة في آخر، هي موضحة سواء كانت بقدر رأس الإبرة أو كانت بما يكبر من ذلك أضعاف. ها؟ شو حسب جسم الرجل؟ لكن هل في فرق؟ لأن هذا تشريع عام، تشريع عام يتجاوز فيه عن الفروق، لأنه لا يمكن ضبط القضايا وتعدد هذه القضايا وأحكامها بتعدد الأفراد، لا يمكن. فالشرع يأتي بقاعدة عامة تندرج فيها عموم الناس في التشريع العام، بخلاف الأمور الخاصة. مثال ذلك بالنسبة للأمر بالصلاة للصغير 7 للجميع، سواء ميز 5 أو 4 أو 3 كما يوجد في بعضهم، أو لم يميز إلا إلى 10. لماذا؟ حسما للمادة وقطعا للكلام، لأنه لو قيل ربط بالتمييز فسوف تجد شباب مثلا على 10 سنين يلعبون عند باب المسجد، وإذا قلت لهم أو لآبائهم قالوا ما ميزوا. التمييز أمر خفي يحتاج إلى اختبار، وليس من الحكمة أن يختبر كل شخص بنفسه. إذا بغى يسجل كانوا يسجل مدرسة، يجي بيصلي يختبر هل مميز ولا لا، لا ما يمشي 7، لأن الغالب يكون ميز. وقد يأتي شخص بطفل عمره 2 فيؤذي به الناس ويقول ولدي مميز، فجعل التمييز في التشريع العام فيما يلزم الناس كلهم مثل الصلاة بحد محدد يشمل الناس كله. وأما التفريق بين هذا ذهين وهذا أقل ذهان وذاك ما يميز إلا 10 وذا 3 وذا 4 ما ينتهي. لكن حمل الحديث وتحمل الحديث باعتباره لا يلزم الناس كلهم، وممكن اكتشافه قالوا يقبل تحمل الصبي ل5 وقد يقبل لدون 5 إذا ميز، لأنه سهل اختبار إذا جاء الشيخ بيحمل الحديث، هو بجاي جميع أطفال الحارة بيحملون الحديث. ثم بعد ذلك حمل الحديث لا ينظر فيه إلى سن التحمل، ينظر فيه إلى الأداء، إذا أدى تطبق عليه الشروط، ورواية الصبي تقبل تحملا لكن لا تقبل أداء. مثل هذه الأمور الشرع ما يلتفت إليها إذا كان الأمر عاما، ولا يقال هذا والله هذا أمير وهذا وزير وهذا خطير وهذا عالم وهذا جاهل، وتفرق الجنايات على هذه الأسس. لا، الناس ديتهم واحد، وأيضا زكاة الفطر واحد. قال هذا والله يملك مليارات، خذ من 10 أصع 20 صاع، وهذا مسكين ما عنده إلا الصاع فاضل عن مؤونته، لا تأخذ إلا نصفه. لا، والموضحة في الوجه والرأس سواء، وهي التي تبرز العظم. طيب، أبرزت عظم الساق موضحة ولا جراح؟ ها؟ جراح، لأن هذه الديات للشجاج التي في الرأس والوجه. وفي الهاشمة 10 من الإبل زادت الجناية، هناك أبرزت العظم وضحته، هذه زيادة على إبراز العظم، هشمت العظم. إذا كان في الموضحة التي توضح العظم وتبرزه 5، فالهاشمة التي تزيد في الجناية والأثر التي تهشم العظم بعد أن وضحته 10 الضعف. لكن إذا وجدت الهاشمة دون أن تكون موضحة، ضربه في وجهه أو في رأسه، انهشم العظم لكن ما وضح. يعني هل يمكن أن تكون هاشمة دون أن تمر بأن تكون موضحة؟ ممكن، لكن اللي عندنا، لأنه قال هي التي توضح العظم وتهشم، لا بد أن تمر بالإيضاح، تكون موضحة ومع الإيضاح يحصل هشم في العظم، كسر. لا يمكن باللمس، باللمس يبين. يعني هل من لازم الهاشمة أن تكون مع ذلك موضحة؟ مقتضى ما كلام المؤلف أنه لابد، وأنها لو كانت هاشمة دون أن تكون موضحة اختلف الحكم. وفي الهاشمة 10 من الإبل وهي التي توضح العظم وتهشم. وفي المنقلة 15 من الإبل وهي لابد أن تمر بأن تكون موضحة وهاشمة ومنقلة. لا يتصور هنا أن تكون منقلة دون أن تكون موضحة ودون أن تكون هاشمة. ها؟ شو يقول؟ لا، لأنه في الحد الذي ذكره لا بد أن يتضح العظم وينكسر بغير خلاف. نعم، تنقل من داخل، تنقل العظم داخل، مو بلازم يكون منقلة برا. والأصل في المنقلة أن ينتقل العظم ويخرج، لكن إذا كان انتقاله إلى جهة الداخل كان أعظم، كان أعظم، كان له أثر على الدماغ. نعم، هي بينهم. شو؟ يعني ثم تجمع، لأنها تجتمع في المنقلة. أقصد لو فرقت وتباعدت فيما بينها، بمعنى لو كانت هاشمة دون أن تكون موضحة فيها الخمس، الممكن يكون يعني تقسط الدية على الجنايات. فإذا كانت منقلة دون أن تكون موضحة يعني يحسم خمس لهذا يظهر أنها أشد. على كل حال إذا لم ينطبق عليها الضابط الذي ذكره العلماء في حكم. هو الأصل لأنهم عندما يحتج بأفعاله فأقواله من لا إذا أجمعوا إذا اتبقوا عليه ولم يرهم المخالف لازم. ولا قول الصحابي وحكم الصحابي معروف في الأصول منهم من يحتج به ويجعله كالنص لأنهم أقرب إلى فهم الدليل ومعرفته من غيرهم من يقول اجتهاد. وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وهي التي توضح وتهشم وتسطو حتى تنقل عظامها. وفي المأمومة ثلث الدية وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ تصل إلى جلدة الدماغ يعني تأم الدماغ تقصده فتصل إلى الجلدة وهي وفي الآمة مثل المأمومة. ومقتضى كلام المؤلف أن الآمة غير المأمومة. مقتضى كلام المؤلف ها؟ لكن ليست عينها لا قالوا هي المأمومة. قال ابن عبد البر أهل العراق يقولون لها الآمة وأهل الحجاز المأمومة. دامغة مثل ما بينها فرق يعني اللي ما شقت جلدة الدماغ مثل اللي شقته ها فرق كبير. وفي الآمة مثل المأمومة. طيب وش قال ابن قدامة عن الآمة؟ فتكون فيها الدية كاملة لا شك أن بينهم فرق كبير. يعني المأمومة والآمة في الغالب أن الدماغ لم يصل إليه شيء فلا يتأثر. وأما إذا شق الجلدة التي تفصل الدماغ عن غيره فالأثر كبير. فإما أن يتأثر في عقله أو في حياته مع أنه قد يدرك بالأدوية والعلاجات والطب الحديث ما يسلم به في الغالب. المقصود أن كلام المؤلف يقتضي أن الآمة غير المأمومة ليست. وكلام ابن عبد البر والمشى علي صاحب المغني إنهما شيء واحد، لكن هذا إطلاق أهل الحجاز وذاك إطلاق أهل العراق. وفي الآمة مثل المأمومة، وفي الجائفة، هذا في الرأس ولا في البدن؟ ولو كانت جائفة في الرأس لصارت دامغة، صارت دامغة. وفي الجائفة ثلث الدية، وهي لتخرق البدن وتنفذ إلى الجوف إلى داخله، وهي التي تصل إلى الجوف، فإذا جرحه في جوفه فخرج من الجانب الآخر فهما جائفتان، طعنه في صدره فخرج من الظهر جائفتان، كأنه طعنه مرتين، مرة في صدره ومرة في ظهره ووصلت إلى الجوف، فهما جائفتان. فيكون حينئذ فيهما ثلثا الدية. ومن وطئ زوجته وهي صغيرة، يعني لا يوطأ مثلها دون 9 سنين، دون 9 سنين، ففتقها، يعني الحاجز والفاصل بين المخرجين أزاله، هم حددوا بالسن لقول عائشة إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة، وفي الغالب أنها تحتمل، لكن مع ذلك إذا كانت نضوة الخلقة ولو كانت أكبر من 9، بخلاف ما إذا كانت بتينة ولو كانت أقل. فمثل هذه الأمور تقدر بقدرها، وهي زوجته، لكنها لا يوطأ مثلها، فإذا وطئها زوجها ففتقها لزمه ثلث الدية. لماذا؟ لأنه كالحاجز بين المنخرين في الأنف، لأن فيه ثلث الدية. لا، بين البول والمني. لا، وين من بول غائط وش الله له هو مدفع، الله يدفع البلاء. ما قلت هكذا؟ المخرجين، أي مخرجين؟ مخرج البول، مخرج المني، المخرجان. خلنا نكمل المسألة ونسمع ما في المغني. وموطئ زوجته وهي صغيرة ففتقها لزمه ثلث الدية. وفي الضلع بعير، والأضلاع معروفة في القفص الصدري من الجانبين، في كل ضلع بعير. وفي الترقوة بعيران، والمقصود بذلك الجنس، فهما ترقوتان في كل واحدة بعير، ففي الترقوتين بعيران، لكن كلامه في الترقوة الواحدة، لكن كلام العلماء أن الترقوة فيها بعير، وفيها نص، ونقرأ ما في المغنية الآن إن شاء الله تعالى. وفي الزند 4 أبعرة، الذراع، لأنه عبارة عن، وفي الزند 4 أبعرة، لأنه عظم، لأنه في حقيقة الحال عضوان أو عظمان، لأنهما عظمان وليس بعظم واحد. وفي الزند 4 أبعرة لأنه عظمان. لماذا ما يصير العظم الواحد كالضلع فيكون فيه بعيران؟ أو نقول إن الزند المقصود به الجنس كما قلنا في الترقوة، ها؟ لا لا، قصدهم الزند الواحد، اليد الواحدة، ما قالوا ما قالوا فيه مثل ما قالوا في الترقوة. شو يقول صاحب المقدمة وأنا بطيئة؟ بعيد. فإنه حاجز غليظ قوي، والكلام في هذه المسألة في فصلين، أحدهما في أصل وجود الضمان والثاني في قدره. أما الأول فإن الضمان إنما يجب بوطء الصغيرة أو النحيفة التي لا تحتمل الوطء دون الكبيرة المحتملة له. بهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي يجب الضمان في الجميع لأنه جناية، فيجب الضمان به كما لو كانت في أجنبية، ولنا أنه وطء مستحق فلم يجد ضمان ما ترك به كالبكاء، ولأنه فعل مأذون فيه ممن يصح إذنه فلم يضمن ما ترك بسرايته، كما لو أذنت في مداواتها بما يفضي إلى ذلك، وكقطع السارق أو استيفاء القصاص، وعكسه الصغيرة والمكراهة على الزنا. إذا ثبت هذا فإنه يلزمه المهر المسمى في النكاح مع عرس الجناية، ويكون عرس الجناية في ماله إن كان عمدا محضا، وهو أن يعلم أنها لا تطيقه وأن وطأه فيها. فأما إن لم يعلم ذلك وكان مما يحتمل أن لا يفضي إليه فهو عمد الخطأ، فيكون على عاقلته، إلا على قول من قال إن العاقلة لا تحمل عمد الخطأ فإنه يكون في ماله، فيكون في حكم شبه العمد، لا يؤدي إلى الجناية غالبا، فيكون حكمه حكم شبه العمد. نعم. ها؟ يرجع إليه. إلا هي تعرض على أهل الخبرة من النساء، يعرفون تحتمل أو لا تحتمل. نعم. قال الفصل الثاني في قدر الواجب وثلث الدية. بهذا قال قتادة وأبو حنيفة وقال الشافعي تجب الدية كاملة. وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز بأنه أتلف منفعة الوطء فلزمته الدية كما لو قطع إسكتيها. ولنا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في الإفطار بثلث الدية، ولم نعرف له في الصحابة مخالفة، ولأن هذه الجناية تخرق الحاجز بين مسلك البول والذكر، فكان موجبها ثلث الدين كالجائفة، ولا نسلم أنها لا كالفاصل بين المنخرين. نعم هذا أشبه به. نعم هو فاصل، على كل حال هو حاجز بين اثنين فهو أشبه به. نعم. اللي بعده المسألة الثانية. إيه. قال ظاهر هذا أن في كل ترقوة بعيرين فيكون بترقوتين أربعة أبعيرة، وهذا قول زيد بن ثابت. والترقوة شلون؟ من أول مسألة. هذه المسألة. إيه. قالوا بضيع بعير وبترقوة بعيرة. قال ظاهر هذا. إيه نعم. هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. قال وهذا قول زيد بن ثابت. وترقوة هو العظم المستدير حول العنق من النحل إلى الكتف، ولكل واحد ترقوتان فيهما أربعة أبعرة بضاف قول الفراقي. وقال القاضي المراد بقول الفراقي الترقوتان معا، وإنما اكتفى بلفظ واحد لإدخال الألف واللام المقتضية الاستغراق، فيكون في كل ترقوة بعيد، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كالضلع. وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الملك بن مروان وسعيد بن جبير وقتاده واسحاق، وهو قول الشافعي، والمشهور من قوله عند فلعل هذا محمول إذا لم يجبر. نعم. قال وليس في البدن غيرهما من جنسهما فكمل فيهما الدية كاليدين. ولنا قول عمر رضي الله عنه وزيد بن ثابت وهذا الطروق ينتقد بالحاشمة فإنها كسر عظام باطنة وفيها مقدر ولا يصح قولهم إنها لا تختص بجمال ومنفعة فإن جمال هذه العظام ونفعها لا يوجد في غيرها ولا مشارك له فيها. وأما قول عمرو بن شعيب ومخالف بالإجماع فإننا لا نعلم أحدا قبله ولا بعده وفقه فيه. انتهى الباب كله انتهى. لا بد منه أمره لا بد منه اعتدى عليه وما عاد كما كان. والكلام كله فيما إذا لم ينجبر. نعم. قال مسألة قال في الزند أربعة أبعرة لأنه عظمان. قال القاضي يعني به الزندين فيهما أربعة أبعرة لأن فيهما أربعة عظام في كل عظم بعير. وهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو حنيفة ومالك والشافعي فيه حكومة لما تقدم. ولما ما روى سعيد حدثنا هشيم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان عمرو بن العاص كتب الى عمر في احد الزندين اذا كسر فكتب اليه عمر ان فيه بعيرين واذا كسر الزندين ففيهما اربعه من الابل. ورواه ايضا من طريق اخر مثل ذلك وهذا لم يظهر له مخالف في الصحابه فكان اجماعا. فصل وين من قدم مفاوز معضل الخبر معضل في أكثر من واسطة. نعم. بين عمرو بن شعيب وجد أبيه ما هو بجده هو جد أبيه. نعم. قال ولا مقدر في غير هذه العظام في ظاهر كلام الخرقي وقول أكثر أهل العلم. وقال القاضي في عم الساق بعيران وفي الساقين أربعة أبعرة في عظم الفخذ بعيران وفي الفخذين أربعة فهذه التسعة عظام فيها مقدر الضلع والترقوتان والزندان والساقان والفخذان وما عداها لا مقدر فيه. قال ابن عقيل وابو الخطاب وجماعة من أصحاب القاضي في كل واحد من الذراع والعضد بعيران. وزاد ابو الخطاب القدم لما روى سليمان ابن يسار أن عمر رضي الله عنه قضى في الذراع والعضد والفخذ والساق والزند إذا كسر واحد منها فجبر ولم يكن به دحور أي عوجا بعير وإن كان فيه دحور فبحساب ذلك. وهذا الخبر صححه مخالف لما ذهبوا إليه فلا يصح دليلا عليه. والصحيح إن شاء الله أنه لا تقدير في غير الخمسة الضلع والترقوتين والزندين لأن التقدير إنما يثبت بالتوقيف مقتضى الدليل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها. وإنما خالفناه في هذه العظام لقضاء عمر رضي الله عنه ففيما عداها يبقى على مقتضى الدليل. وما عدا هذه العظام كعظم الظاهر وغيره فيه الحكومة ولا نعلم فيها مخالفا وإن خالف فيها مخالف وهو قول الشاذ لا يستند إلى دليل يعتمد عليه ولا يصار إليه. اللهم صل على النص يوقف إذا وجد النص يوقف عنده ولا فالباقي قدر بقدره سن اجتهاد الصلب.